السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الوليد ابن عبد الله بن صياد، ذكر ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، أتباع التابعين في الرابعة أو في التابعين، الثقات ابن حبان الأول الصحابة، نعم، في أتباع التابعين في الرابعة، قال يروي عن المطلب بن حنطب روى عنه مالك بن أنس، قال ابن حجر في التعجيل روى عن المطلب بن حنبل حنطب أنه أخرجه، وهذا حديث لم يترجم ابن عبد البر الوليد للوليد هذا. أما ابن الحذاء فقال في الموطأ هو أخو عمارة، قال ولم يقع ذكره في تاريخ البخاري ولا في كتاب ابن أبي حاتم، ولكن ذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات ولم يذهب على ما في الموطأ. يقول وكان أصغر من عمارة، فإن عمارة مذكور في التابعين له سماع من جابر، لكن بين لنا أنه لا جاءنا من الأخوان قال عمارة هذا ابن عبد الله بن صياد الذي اتهم بأنه الدجال. لا أنا ما يهم أنه ثقة أو ليس بثقة، يهمني أنه هل هو لعبد الله بن صياد الذي اتهم بأنه الدجال ولا لا، ما ذكر هذا اللي يهمنا. يقول بعض الإخوة هداهم الله يؤخر الكتب من على الأرض، أنه يرفع الكتاب الذي حجز صاحبه المكان له بكتابه، يقول ثم يتقدم علينا أننا سبقناه للمكان وإذا رجعنا بعد النافلة تحرجنا أن نكلمه. على كل حال الذي داخل المسجد له أن يحجز، أن يريد أن يتكئ على جدار ويحجز الصف الأول له ذلك، مقصود أنه لا يجوز أن يحجز مكان ويتحجر مكانه خارج المسجد. اللهم إلا إذا تقدم إلى مكان ثم خرج من المسجد ليعود إليه قريبا، أن يحتاج للدورة يحتاج شيء يعود قريبا، لا بأس أن يحجز مكان. هذا كلام طويل عن المشرق والمراد به. يقول ذكرتم الدرس قبل الماضي في باب ما جاء في المشرق أن المقصود به العراق رواية الطبراني، ولكني وقفت على كلام الشيخ الإسلام الفتاوى المجلد الرابع، ثم ذكر أن يراد المشرق ما هو أعم من ذلك. هذا كلام صحيح، كل ما كان شرق مكة وشرق المدينة فهو مشرق، هذا في الكلام العام، لكن المقصود به في هذا الحديث تبينه الروايات الأخرى. رواية الطبراني تبين المراد به في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. أحسن الله إليك. فقال رجل: يا رسول الله لا تخبرنا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مقالته الأولى. فقال له الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. فقال الرجل: لا تخبرنا يا رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. ثم ذهب الرجل يقول مثل مقالته الأولى، فأسكته رجل إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه، ما بين لحييه وما بين رجليه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر الصديق وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء فيما يخاف من اللسان. قدم ذكر الغيبة